كتاب الحج. قال العلامة عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا يصحه له بعد. قال: كتاب الحج. الحج في اللغة هو القصد، هو القصد. حججت يعني قصدت، حججت فلان يعني قصدت إلى فلان، هذا في لغة العرب. وأما في الشرع دائما نقول إذا كانت المسألة في العبادات يقال شرعا ولا يقال إيش اصطلاحا، تقول لغة وشرعا، هذا في باب الإيش التعبد. أما في أمور المصطلحات في النحو في مصطلح الحديث إيش تقول لغة واصطلاحا، ما تقول شرعا، ما تقول تعريف الصحيح لغة وشرعا، لا خطأ، تقول لغة واصطلاحا. لكن في الحج لغة وشرعا، ما تقول لغة واصطلاحا، عرفت كيف؟ وأما في الشرع هو قصد بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص. العبادة المخصوصة هي إيش؟ عبادة الحج. زمن مخصوص هو إيش؟ أشهر الحج. وأشهر الحج هي شهر ما أولها يا إخوان؟ من يعرف؟ ذو القعدة. أولها قبله شوال، حسن، شوال ذو القعدة وعشر من ذو الحجة. وقيل هو ذو الحجة كامل على قولين للسلف، وهو واجب من الواجبات، دل على وجوب الكتاب والسنة والإجماع. قال: والأصل فيه. قلنا أن كلمة الأصل لها ثلاث معان عند العلماء. المعنى الأول في الأصل يعني إيش؟ الدليل الشرعي، وهو المراد هنا، يعني الدليل الشرعي. ويطلق الأصل معنى إيش؟ القاعدة الفقهية. الأصل بقى ما كان على ما كان، القاعدة عندنا كذا وكذا. ويطلق الأصل ومعنى إيش؟ أصل المسألة يسمى الاستصحاب. تقول الأصل في المياه الطهارة، إيش معناه؟ يعني أصل المياه الطهارة، يسمى إيش؟ استصحاب الأصل. لكن هنا قال: والأصل في، يعني الدليل فيه قول تعالى: ولله على الناس. قلنا حرف الجر على إن جاء في حكم شرعي ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب، هذه قاعدة. إن جاء حرف الجر على في أي حكم شرعي فإنه يدل على الوجوب. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة. نعم، هذا فيه مجموعة أحاديث أظنها خمسة أو أكثر. أن سلم سئل عن الاستطاعة قال: الزاد والراحلة، لكن كلها ضعيفة، ما صح فيها حديث. والصحيح أن الاستطاعة هي الصحة والمال، من كان صحيح في بدنه وعنده مال يسمى مستطيع، هذا أصح ما قيل في بارك فيكم الاستطاعة، وهو اختيار ابن حجر في فتح الباري والشيخ ابن باز. واستدلوا بهذا القول بقول تلك المرأة التي قالت: يا رسول الله إن أبي شيخا كبيرا. قال: يا رسول الله إن فرطها في الحج أدركت إيش؟ أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم. يعني عند راحلة ولا ما عند راحلة؟ عند راحلة. لو كان الزاد والراحلة قال: لا، يثبت على الراحلة ويذهب إلى الحج عند شيخ عنده. لكن قال: أحج عنه؟ قال: نعم، حج عنه. فذكر ابن حجر قال: هذا في دليل على أن الاستطاعة ليست الزاد والراحلة بل الصحة والمال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. نعم، بعد ضروريات، يعني إيش؟ نفقة أولاده ونحو ذلك. أعطي القارئ، أهم شيء القارئ يا شيخ، أعطي القارئ. نعم. نعم. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى السفر. نعم، ومن الاستطاعة، يقول العلم الاستطاعة أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، صحيحا في بدنه، عنده مال يبلغ به إلى مكة. والسادس المحرم للمرأة. والمحرم إما من تحرم عليه على التأبيد كأبيها كأخيها كابنها، وإما زوج وإما زوج، فهذا هو المحرم، وهذا قول جماهير العلماء بخلاف الشافعية الذين رخصوا في صحبة النساء. نعم. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر، وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج. نعم. هو يا أخوة هذا يعني أطول حديث في صحيح مسلم، حديث جابر أطول حديث في صحيح مسلم، وقد بين يعني صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. والشيخ الألباني رحمة الله عليه لما جمع صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على حديث جابر، لأنه وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا. نعم. وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أدن في الناس في العاشرة. نعم. هذه مسألة استدل بهذا الشافعية وغيرهم اللي قالوا أن الحج ليس على الفورية بل على التراخي. قال والدليل أن الحج فرض في السنة 9 والنبي صلى الله عليه وسلم متى حج؟ في السنة 10. قال فدل على التراخي. القول الثاني هو قول الحنابلة ومن وافقهم أن الحج ليس على التراخي بل على الفورية، لما جاء عند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس عنه قال قال وسلم يا أيها الناس إن كتب عليكم الحج فحجوا، عفوا قال قال إن الله عفوا قال اسمه عجلوا في الحج، فإن أحدكم لا يعلم ماذا يعني يعلمه الرواية عجلوا في الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يحدث له. نعم. عجلوا في الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يحدث له. وفي صحيح مسلم حيث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن كتب عليكم الحج فحجوا، والأمر الوجوب والوجوب يقتضي الفورية إلا إذا دل دليل على التراخي. وكذا القولين يحتمل، لكن لا شك أن التعجيل أولى. نعم. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير، قيل 100,000 حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قيل 100,000. نعم. كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. الله أكبر. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. ذا الحليفة ميقات أهل المدينة. أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، فهي توقيفية ليست اجتهادية، فلا يجوز لأي شخص أراد الحج أو العمرة ومر على ميقات أن يتجاوز بدون إحرام. إن تجاوز بدون إحرام فعليه دم. قد جاء في موطأ مالك بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال من ترك واجبا عليه دم، من ترك واجبا عليه دم. وهذا يعني استدل به أهل العلم في الكفارات، من ترك واجبا عليه دم. فمن تعدى الميقات ولم يحرم وكان مريد للحج أو العمرة فعليه دم. وذو الحليفة الآن تسميه العامة أبيار علي، وقيل هذه الكلمة أول من قالها هم الرافضة، أبيار علي أول من قالها الرافضة. واستدلوا يعني بقصص مكذوبة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعنه والله، إنما اسمها الذي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الحليفة، وينبغي لكل مسلم أن يسمي كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمي كما سماها الرافضة. نعم. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. نعم. محمد بن أبي بكر من صغار الصحابة. في مسألة في علم الحديث مراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة قالوا إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابي مميزا لأن عمره يعني التمييز 4 سنوات وهكذا، فقالوا هذا يقبل حديثه بالإجماع. لكن إذا كان دون التمييز، هنا محمد بكر مات النبي صلى الله عليه وسلم وكم عمره سنة أو أقل من سنة، قالوا هذا له فضل الصحبة بالإجماع، لكن حديثه حكم حديث التابعين مرسل. اختار هذا السيوطي في تدريب الراوي، ورجح الشيخ مقبل بن هادي في السير الحديث. نعم. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع. نعم. هكذا ينبغي لكل إنسان إذا وقع في أمر يرجع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويرجع إلى أعلم العلماء إذا كان موجودا، ليس إلى طلاب العلم بل إلى أعلم الناس إذا كان إيش موجود في المكان. لكن هذا ما أرسلت إلى زوجها ولا لغيره، إنما إلى من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي. هكذا كل امرأة حاضت أو نفست تفعل كما يفعل الحاج تماما، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، تغتسل وتضع شيء يبني سقوط الدم وتذهب إلى عرفة وإلى مزدلفة وترمي الجمار، لكن ما تطوف بالبيت حتى تطهر. نعم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. نعم، هنا يعني صلاة الفجر كما جاء في الروايات، صلى صلاة الفجر عليه الصلاة وركب القصواء، هذا اسم للناقة وليس هي قصواء بل اسم للناقة. نعم. حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. نعم، أهل بالتوحيد يعني لبيك اللهم لبيك، لأنه توحيد. نعم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. إيش يعني هناك من قال لبيك إله الحق لبيك، هناك من قال لبيك وسعديك، لكن الأولى أن يلتزم المرء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك. نعم. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منهم. يعني نعم أقرهم، هذه سنة تقريرية، منها قولهم لبيك إله الحق لبيك، رواه أحمد عن أبي هريرة. نعم. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني هذا لبيك اللهم لبيك لزم هذا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. لماذا قال هذا؟ لأن كانت العرب في الجاهلية يحرمون العمرة في أشهر الحج، فنسخ هذا الأمر، فنص على هذا جابر حتى تبين أن ما كانت تعتقده الجاهلية أن العمرة محرمة في أشهر الحج هذا كان مع أمر الجاهلية وذهب. نعم. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا. نعم، هنا بدأ في بيان العمرة. التلبية يلبي من الميقات حتى يصل إلى البيت أو حتى يشرع في الطواف، فإن الصحابة كانوا يلبون حتى تذهب أصواتهم، تختفي الأصوات، الرجل بصوت عال والمرأة تسمع نفسها صوت منخفض، تسمع نفسها، فإذا وصل إلى البيت رأى البيت أمامه هنا يطبع الاطباع، وهذا سنة، يجعل الرداء على عاتقه الأيسر ويجعل عاتق الأيمن بدون رداء، هذا يدل على القوة والجلد عند العرب، ويبدأ من الحجر الأسود، إن استطاع أن يمسه بيده عفوا أن يقبله فهذا أفضل، فإن لم يستطع لمس بيده وقبل يده، فإن لم يستطع إن كان معه عصا وضع العصا عليه وقبل العصا، هذه الثلاث كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم يستطع أشار من بعيد وقال الله أكبر، ما يقول بسم الله الله أكبر، بسم الله متى؟ إذا وضع يده عليه قال بسم الله الله أكبر، أما من بعيد يقول الله أكبر، يستقبله في بدء الله أكبر ثم يبدأ في طوافه، ويسرع يسمى الرمل، فإذا كان بين الركنين وقف عن الرمل وصاي يمشي خفيفا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا حسن وقنا عذاب النار، حتى يتم سبعة أشواط، ثم يذهب إلى مقام إبراهيم، طبعا في كل شوط يرفع يده يقول الله أكبر، فإذا ذهب إلى مقام إبراهيم عدل الرداء، لأن جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، العاتق وليس المنكب، فيغطي منكبيه ويصلي خلف مقام ابراهيم ركعتين، فان كان المقام مزدحم البيت كله مقام ابراهيم كما قال ابن عباس في قوله تعالى واتخذ مقام ابراهيم مصلى، قال البيت كله مقام ابراهيم، يصلي ركعتين، ومن السنه يرجع مره اخرى الى الحجر ويمسه، فإن لم يستطع يرجع يقول الله أكبر ثم يذهب إلى الصبو، هذه السنة أصبحت شبه يعني منسية، كثر من الناس إذا صلوا خلف المقام ذهبوا مباشرة إلى الصفا، أليس كذلك؟ غالب الناس. لكن السنة رجع إلى الحجر الأسود، مس إن استطاع، فإن لم يستطع قال الله أكبر ثم ذهب إلى الصفا، وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. فرمل ثلاثا ومشى أربعا. نعم، يعني الرمل خاص في الثلاث أشواط الأول. طيب أخوة، الرمل والاطباع فقط في طواف القدوم، طواف الإفاضة ليس فيه لا رمل ولا اطباع، طواف الوداع ليس فيه رمل ولا اطباع، هذا خاص فقط في القدوم. نعم. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت، وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، يعني في الأولى قل يا الكافرون والثانية قل هو الله أحد. نعم. ثم رجع إلى الركن واستلمه، هذا السنة، رجع إلى الركن إيش واستلمه، يعني حجر أسود، فإن لم يستطع أشار له الله أكبر ثم ذهب إلى الصفا، وهذه سنة شوف منسية أصبحت الآن. نعم. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم، يعني حال سيره. نعم. أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرق عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذه ثلاث مرات. نعم، طبعا قول فرق الصفا لا يشترط أن نرقي إلى آخره، متى علماس ما صعد على الجبل حتى كان أول الجبل يكفي هذا، لأنه يعني يسمى الآن رق الصفا، لأن كل هذا رق إخوة كانت الصفا، لكن الآن مع التوسعة فكثير من الناس يتكلف حتى يصل إلى آخره، وهذا خطأ، قد يقع قد يصيب ما يصيب، أهم شيء أنه تكون قدما على الصفا. وجبل الصفا ليس كبيرا كما يظن بعض الناس، حدثني الشيخ صالح العجيري رحمة الله عليه مات عمره 102، حج الإخوة يقول حجيت من 80 سنة، 80 سنة شو يقول، أنا أذكر يقول كان يعني جبلين صغار وبالنص كان سوق يبيعون غنم وغنم، يقول فكنا ربما دعمنا الغنم يقول لما نسعي، يعني كان سوق يسمى سوق الصفا، يقول أنا يقول أدركته يقول، فالشاهد أنها كانت يعني جبلين صغيرين. نعم. ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. نعم، يقول أيضا كان في وادي، يقول لك الآن ما في وادي، أنت يقول إيش يعني مستوي، لكن فعلا يقول كان في وادي، يقول وفي الوادي هذا كانت تباع الأنعام، سوق الصفا كان في بطن الوادي، إذا أتى الوادي يسرع قليلا. نعم. حتى إذا صعد مشى. نعم، طبعا السعي عفو الرمل هذا خاص للرجال دون النساء، النساء لما ما ترى حتى لا تتكشف، لكن الرجال هم الذين يسعون سعيا شديدا يدل على القوة والجلد. نعم. حتى إذا صعد يعني على المروة، من الصفا إلى المروة هذه واحدة، ومن المروة إلى الصفا هذه واحدة أخرى، اثنان، أحدهم يعني لما كنا قديما حدثنا أحد أخوة كنا في الدراسات هذيك الأيام، وقال إني لما استقمت أخذت مع الشيبان شيبان الحارة وعنده سوبر وأخذهم يعني بالعمرة، قال كنت أظن أن الروحة والردة واحدة، فيقول خليت مسعون 14، يقول بعدين لما عرفوا أن هذا خطأ يقول طول الطريق هم يدعون عليه، يقول أنا مديهم للعمرة وبالثواب. الله يذكره بالخير. نعم. حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. نعم. حتى كان آخر طواف على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. نعم، يعني لما أتى إلى المروة فعل كما فعل على الصفا، استقبل البيت وكبر وحلل ودعا ثلاثة، يعني فيكم مرة يكبر هل يدعو ثلاث مرات. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من السعي قال الآن ما يستطيع أنه يحلق رأسه، لماذا؟ لأنه كان قارن، والقارن له حالتان، إذا قال لبيك حج وعمرة وساق معه الهدي من الميقات فهذا ما يتحلل حتى ينتهي الحج، يعني إذا رمى جمرة العقبة هنا له الحق أنه يحلق، لكن إذا لم يسق معه هدي قال لبيك حج وعمرة ولم يسق الهدي فهذا له أن يقلب الإحرام إلى عمرة، يحلق رأسه يكون متمتعا كما يتمتع غيره من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي ما تحلل، لكن أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة. نعم. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ يعني العمرة فقط لعامنا هذا، لأن كانت الجاهلية قلنا ما يعتبرون في أشهر الحج، يعني فقط في هذا العام ولا دائما نعتمد في أشهر الحج؟ نعم. إيش قال وسلم؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد، يعني إلى قيام الساعة. أراد أن يبين أن ما كان تعتقده الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج محرما هذا قاصد ذهب. نعم. وقدم علي من اليمن ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. نعم، يعني ما ساقت الهدي، تحللت من العمرة، فوجدت إيش قد تحللت، وضعت يعني الكحل والطيب، والمحرم ما يحل إيش وضع الطيب، فلما سرقت أبي أمرني بهذا، يعني أنها بعد ما انتهت العمرة حله كل شيء، فيبقى حلال حتى يعني يوم التروية يلبس ملابس الإحرام ويقول لبيك حج ثم يذهب إلى منى. نعم. قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، يعني أنها يعني حلت ولبست يعني اسم ثيابها ووضعت الطيب والكحل، فذا بيش يعني محرشا عليها رحمه الله. نعم. مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت عليها فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، قال فإن معي الهدي فلا تحل. فلا تحل، أصبحت الآن إيش حكم حكم القارن الذي ساق الهدي. يقول أهل العلم أن الشخص في الميقات إما أن يختار نسك العمرة يقول لبيك عمرة، أو يقول لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج، كلا القولين صحيح. من قال لبيك عمرة جاز هذا، من قال لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج جاز هذا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وإما أن يقول لبيك حج وعمرة يسمى إيش القارن، قرن الحج مع العمرة، وإما أن يقول حالة ثالثة لبيك حج هذا يسمى الإفراد. هناك رابع ذكره الشافعية يسمى الإطلاق. إيش الإطلاق؟ يقول لبيك بما لبى به فلان كما فعل علي رضي الله عنه، لبيك بما لبى به فلان بما لبى به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يكون النسك الذي عندك كما مثل صاحبك كان مفردا أو كان قارنا، فيسمى الإطلاق. ذكره فقط الشافعية فيما أعلم، لكن الأئمة يقولون أن الأنساك ثلاثة فقط، القران والإفراد والتمتع. نعم. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة. مئة كانت يعني البدن مئة، قال في دليل أنه يجوز الإنسان أن يذبح الهدي أكثر من واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده كم يا أخوة؟ 63. قال شيخنا الشيخ ثناء الله بن عيسى خان المدني رحمه الله عليه، هو من علماء الحديث في لاهور رحمه الله عليه، قال ذبح 63 لبيان ان عمره 63، فمات النبي صلى الله عليه وسلم كم عمره؟ 63. نعم. قال فحل الناس كلهم وقصروا الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، يعني من ساق الهدي. نعم. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى ميناء. نعم. يوم التروية سمي التروية لأنهم كانوا يروون الماء للحجاج، تروية الماء للحجاج. وميناء سميت ميناء لأن قيل أن الهدي يذبح فيها فسميت ميناء، سميت ميناء. نعم. ففي اليوم الثامن من ذي الحجة من كان متمتعا يلبس ملابس الإحرام يقول لبيك الحج ويذهب إلى ميناء. متى يذهب؟ يذهب عند الشروق، فيصلي في ميناء الظهر ركعتين بدون جمع، والعصر ركعتين بدون جمع، والمغرب 3، المغرب هي الوحيدة التي ما تقصر بالإجماع، والفجر كذلك، والعشاء ركعتين، ويصلي الفجر ركعتين ثم يذهب إلى عرفة. نعم. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. نعم. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، يعني صبيحة عرفة لما صلى الفجر انتظر حتى طلعت الشمس. نعم. وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. طبعا بين الفجر وطلوع الشمس ساعة ونصف غالبا، بين الفجر وشروق الشمس ساعة ونصف غالبا، يعني في ساعة هنا رقمية كم الفجر؟ ها؟ 5. والشروق كم؟ ساعة وغالبا ساعة ونصف غالبا، ساعة ونصف غالبا. نعم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. نعم. لماذا يا إخوة؟ لأن قريش كانوا إذا حجوا ما يذهبون إلى عرفة، عند مزدلفة ثم إيش يقفون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خالف هذا الأمر من فعل الجاهلية فنفر إلى عرفة. نعم. والمشعر الحرام هو مزدلفة، يسمى مزدلفة يسمى مشعر الحرام. نعم. كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، يعني كانوا إيش يقفون عند المشعر الحرام. نعم. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى، يعني تعدى، جاز يعني تعدى، ذهب إلى نعم عرف. نعم. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. نمرة من ضمن عرفة، قال العلم من ضمن عرفة، أول عرفة نمرة. نعم. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هديل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. نعم. هذه خطبة عرفة، خطبة واحدة، ليس خطبتك الجمعة بل واحدة كالاستسقاء، خطبة واحدة. فهذه الخطبة يعني شرحها يطول، وهي خطبة قيمة جدا، لكن من الفوائد التي أذكر فائدتين فقط ولا حتى لا أطيل. الفائدة الأولى أن من كان يتعامل في الربا ثم تاب، تاب الله عليه، فمن جاء من عثمان فانتهى فلو ما سلف أمره إلى الله. قال ابن كثير في تفسيره قال ويدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ربا الجاهلية تحت قدمي. قال لم يأمر الناس أن يرجعوا إيش التي أخذوها من الأموال الربوية. هذا الفائدة الأولى. واختار هذا ابن تيمية وابن القيم والشيخ السعدي ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. الفائدة الثانية في إثبات علو الله، لأن أشار إلى السماء في إثبات أن الله عز وجل في السماء. أأمنتم من في السماء سبح اسم ربك الأعلى وهكذا. نعم. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. نعم، يعني أذان واحد وإقامتين، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين. الأحناف عندهم فقط الجمع والقصر في عرفة، هم من أضيق المذاهب في هذا الباب. وأوسع المذاهب من هم إخوة؟ الحنابلة. الحنابلة أوسع المذاهب في الجمع والقصر، وأضيق المذاهب هم أحفظكم الأحناف. حتى في كتاب الأطعمة أوسع المذاهب في الأطعمة من هم؟ المالكية. كل شيء عندهم حلال، بل حتى الكلب مكروه على غور. شوف، وأضيق المذاهب منهم الأحناف. مثلا في السم في حيوانات البحر عندهم كلها محرمة إلا السمك. فأضيق المذاهب دائما سبحان الله مذهب الأحناف. نعم. ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب حتى يعني ما تسنن، لم يصلي السنة الراتبة، لأنه مسافر. من السنة ألا تصلى راتبة إلا الفجر. نعم. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. استقبل القبلة. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن كل دعاء تستقبل له القبلة بالإجماع بلا خلاف، إلا الخطيب يوم الجمعة لما يدعو أن تكون القبلة خلفه. أما كل دعاء تستقبل له القبلة بالإجماع، حتى عند القبر تدعو صاحب القبر استقبل القبلة. نعم. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة بن زيد خلفه. نعم، قال فلم يزل واقفا حتى غابت، لأن في عرفة حتى تغيب الشمس. الوقوف في عرفة ركن مركان الحج، ويقف حتى تغيب الشمس. نعم. وأردف أسامة بن زيد خلفه. قيل الذين أردفوا من يسلم على الدابة ما يقارب 30 صحابي. معاذ بن جبل على حمار أردفه، ابن عباس على حمار، الفضل على الناقة، أسامة بن زيد على الناقة. قيل حتى أذكر أنها جمعة رسالة في من أردفه من يسلم معه. نعم. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك. شنق يعني إيش؟ سحبها جدا حتى لا تسرع وتصدم الناس. كان يقول السكينة السكينة، يعني لا تسرعون. نعم. حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى، يسحبها بقوة. نعم. أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى الحبل تصل. الحبل كان الناس عليه تمشي معه حتى مسارات. نعم. حتى أتى مزدلفة. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. نعم، حتى أتى مزدلفة وصلى بها المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين. ما صلى في عرفة ولا في الطريق، إنما يصلي في مزدلفة. يصلى في الطريق متى؟ في حالة واحدة، إذا خشي خروج الوقت، مثلا صادف الزحام كما كان أول الناس، فنعم يصلي في الطريق. أما إذا كان الطرق سالكة صلي في مزدلفة جمع تأخير. عرفة جمع تقديم، مزدلفة جمع تأخير. نعم. ولم يسبح بينهما شيئا. نعم، لم يسبح بينهما شيئا. وفي موطأ ابن وهب وهو من طلاب مالك له موطأ مالك رواية ابن وهب، وهذا مفقود، لكن موطأ ابن وهب مطبوع طبع وجد منه جزء. قال ولم يصلي على أثر أي صلاة، قالوا فيه حتى الوتر ما صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم. يقوله ولم يصلي على أثر أي صلاة، هذا قول ابن عمر. نعم. ثم اضطجع حتى طلع الفجر. نعم. وصلى الفجر حين تبين له الصبح. ثم اضطجع حتى صلى الفجر، يمكن يخفي في مزدلفة حتى الفجر. أما الضعفة يمكثون غالب الليل، كانت كما في موطأ مالك تنظر متى غياب القمر. والفائدة يا أخوة، أطول ليلة يغيب فيها القمر هي العاشر من الشهر القمري، ليلة عشرة من الشهر القمري، هذه أطول ليلة سبحان الله يغيب فيها القمر، ما يغيب بسرعة، حتى قالوا أنه يغيب قبيل الفجر. حتى قديما لما كنا يعني درسنا الفلك لما وصلناه فعلا كان يغيب قبيل الفجر، فالذي ينفر الساعة الثانية عشر ليس بصحيح ولا الواحدة، بل كان يطيل سبحان الله، هي الليلة الوحيدة التي يتأخر فيها مغيب القمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مزدلفة ودعا. نعم ايش قال؟ قال وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام اللي في المسجد الآن، مسجد مزدلفة. نعم. فاستقبل القبلة. قلنا كل دعاء تستقبله القبلة، هذا بالإجماع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل. هذا أيضا سنة يا أخي، الآن كثر من الناس ينفرون مباشرة بعد الفجر ما يدعون حتى تشغل الشمس. نعم. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. أسفر جدا. طبعا الإسفار يا أخوة بعد دخول الفجر بنصف ساعة هنا يبدأ الإسفار. أسفر جدا يعني ساعة كاملة، إذا مكثت ساعة كاملة بعد الفجر أسفر جدا، بدأ الآن إيش الزراق. فإذا أسفر جدا يعني من دخول الفجر إلى الإسفار يبقى لك ساعة كاملة، هذا يسمى أسفر جدا. نعم. فدفع قبل أن تطلع الشمس. قبل أن تطلع الشمس، لماذا؟ قلنا الشمس كم غالبا؟ ساعة ونصف، هذا غالبا. الإسفار من الفجر نصف ساعة، أسفر جدا من الفجر ساعة، طلوع الشمس من الفجر ساعة ونصف، هذا غالبا. نعم. وأردف الفضل بن العباس. هنا أردف من الفضل؟ قبل من كان أردف؟ قلنا أردف كم صحابي؟ نعم سلم 30 صحابي في حديث طبعا ليش متفرقة. نعم. حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، يعني أسرع قليلا بالناقة. نعم. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. نعم. مثل حصى الخذف. مثل حصى الخذف إيش يعني؟ الحصى الصغيرة. جاء في البخاري ومسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف حديث عبد الله بن مقفل. الخذف كان يضع الحصى الصغيرة على أصبعه هكذا ويرميها، يسمى خذف. قال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكع عدوا، يعني إنما إيش تفقى العين وتكسر الضرس كما في الصحيحين، فيسمى الخذف يعني حصى صغيرة. وجاء في حديث أن سلم قال مثل هذا فأرموا وإياكم والغلو. فسميت الجمار. الجمار في لغة العرب هي الحجارة الصغيرة، الجمار هي الحجارة الصغيرة، فيسمى رمي الجمار يعني الحجارة الصغيرة. أما في خذ الجمرة الصغرى بهذا الحجم ربما بعضهم يبالغ يحذف نعله وآخر يحذف العصا، يقولون أن هذا شيطان كما يعني يظن كثر من المسلمين، كلها يقول خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم بين بمثل حصى الخذ، قال مثل هذا أرموا فإياكم والغلو. فيكبر مع كل حصى. طيب أخوة، النبي صلى الله عليه وسلم من الميقات إلى مكة كان يقول لبيك اللهم لبيك، من مكة إلى ميناء يقول لبيك اللهم لبيك، من ميناء إلى عرفة لبيك اللهم لبيك، حتى كان يلبي في خيمته كما جاء في الحديث. من عرفة إلى مزدلفة كان يقول لبيك اللهم لبيك، من مزدلفة إلى الجمرة يقول لبيك اللهم لبيك. لما رمى هنا انقطعت إيش التلبية وبدأ التكبير، فالتكبير يبدأ من بعد رمي العقبة وينتهي التكبير وينتهي عفوا التلبية. نعم. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده. هذا كما قال شيخنا يسمى الحافظ ثناء الله بن عيسى خان مدني رحمة الله عليه، قال لبيان أن عمره 63 عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، يعني ما بقي من الهدي. نعم. ثم أمر من كل، فهذا يقولون يدل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. نعم هذا هو الأفضل أنه يأكل من حده أن تيسر له ذلك. نعم. قال رحمه الله: فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. هذا طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. فصلى وقلنا أنه ليس فيه رمل ولا الطباع، قلنا الرمل والطباع خاص في القدوم فقط. في طواف الإفاضة إذا كان قارنا أو مفردا ليس عليه سعي، أما كان متمتع ليش طواف وسعي. نعم. فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه، رواه مسلم. جاء في ابن عباس شرب قائما، شرب قائما عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه بيان جواز الشرب قائما. طبعا كل حديث الجواز رواه البخاري، وكل حديث النهي رواه مسلم. كل حديث في النهي عن الشرب قائما رواه مسلم في صحيحه، وكل حديث في جواز الشرب قائما رواه البخاري في صحيحه. عرفت كيف؟ ذكر ابن حجر فتح الباري قال: الشرب قائما جائز والجلوس أفضل، وكذا قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المرداوي في التحليل في أصول الفقه ذكر قاعدة قرأتها على الشيخ صالح الحيدار رحمة الله عليه واستحسنها، قال: نعم صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن أمر وفعل خلافه دل على الجواز، لأنه عليه الصلاة والسلام ما يفعل المكروهات. فذكر المرداوي في أصول الفقه في كتاب التحليل في أصول الفقه أن ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وفعل خلافه جل على جوازه، فنهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما دل على الجواز. فقال الشيخ صالح رحمة الله عليه قال: نعم هذه قاعدة صحيحة، إذا نهى عن الشيء وفعل خلافه دل على جوازه. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. فأصبحت المناسك توقيفية ليست محل اجتهاد، لأن الله عز وجل أمر إيش في الحج؟ قال: والله على الناس حج البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل. والأصل يا أخوة الأصل أن كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على عدم الوجوب، هذا الأصل، إلا إذا كان بيان لأمر شرعي من القرآن. يقول الناظم: وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدأ، إن لم يكن مبين لأمري فالحكم به حكم ذاك الأمر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عرف أن الصلاة واجبة، تصلي كما صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا كما رأيتم أصلي، لأن قال: وأقيموا الصلاة. في الحج حج النبي صلى الله عليه وسلم تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إيش بين لك معنى الآية في صورة الحج. وما هذا إيش قال؟ خذوا عني مناسككم. فلا تقول ارمي الصباح إذا كنت متعجلا، لا تقول انفر من مزدلفة قبل مغيب القمر إذا كنت شابا، لا، الضعف هذا أمر آخر، لكن غير الضعف لا، افعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. آخر شيء قال: فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. نعم هذا نقف عنده، هذا نقف. يقول أكمل شيء إنسان يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه عبادات، والعبادات توقيفية ليست اجتهادية ولا اجتهاد مع وجود النص. نقف عند أركان إن شاء الله، أركان الأربعة.